قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد روى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك 20 يوما وليلة يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقام ببعض الأعمال الجليلة وهو في تبوك، ثم قفل راجعا بحمد الله عز وجل إلى المدينة الطيبة. وفي طريق العودة هم بعض المنافقين بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا 12 رجلا أو 14 رجلا أو 15 رجلا كما سنبين بعد قليل إن شاء الله عز وجل. في طريق الرجوع إلى المدينة مر النبي صلى الله عليه وسلم بواد له عقبة. الوادي مكان متسع واسع فسيح منبسط، والعقبة هي طريق بجوار الوادي، ولكنه طريق مرتفع جدا وهو قريب جدا من الوادي، فمن سقط من هذا الطريق هوى في الوادي. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق العقبة، ولعله كان من باب الأخذ بالأسباب، فإن الله عز وجل قد أوحى إليه أن المنافقين يتآمرون على قتله، وكانوا ينتهزون الفرصة ويتحينون الفرصة للفتك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العقبة، هذا المكان المرتفع، أمر واحدا من أصحابه أن ينادي في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ العقبة، آخذ طريق العقبة، فلا يأخذها أحد، لا يسلكها أحد. وبالفعل استجاب الصحابة كلهم رضي الله عنهم وسلكوا طريق الوادي السهل المنبسط. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عمار بن ياسر رضي الله عنه يقود الراحلة، وكان معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يدعم الراحلة، يدعم يعني يسندها في أثناء الصعود في هذا الطريق. وتكلم المنافقون فيما بينهم، لما المنادي نادى إن الرسول سيسلك طريق العقبة لا يسلكها أحد، انتهزوها فرصة كانوا يتكلمون فيما بينهم ويخططون، فها هي الفرصة حانت ولاحت، واعتبروها أنها متاحة الآن أكثر من أي وقت مضى، فتكلموا فيما بينهم. رجل منهم اسمه الجلاس بن سويد بن صامت، هذا من المنافقين، تكلم مع ثلاثة، هو الرابع بتاعهم، فقال لهم: لا ننتهي حتى نقتل محمدا. يعني الليلة مش هنقف، ما فيش حدود الليلة، مش هننام ولا نرجع ولا نقعد، لا ننتهي حتى نقتل محمدا. ده إصرار، ترصد، هذه نية. وحد يقتل نبيه إن كان صادق، يعني في إسلامه كان صادق في إيمانه، حد مسلم صادق في إسلامه، إسلامه حقيقي، يفكر أنه يقتل نبيه الذي يأتي الوحي ويأتي الحق وينزل عليه القرآن من عند رب العالمين، إلا إذا كان هذا كافر في الباطن. الكافر يريد أن يقتل الرسول. الكفار يا ما حاولوا يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من المرات في مكة وغير مكة، حاولوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونزل قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكروا بالنبي ليثبتوه، يعني يحبسوه، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كان عندهم ثلاث احتمالات، قالوا ينحبسوا ينقتلوا ينفي مر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكلنا يذكر هذه الليلة التي حاولوا فيها قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعينوا 11 شابا من قريش، وأعطوا كل واحد منهم سيفا ليضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فترضى بنو هاشم بالعقل دية ولا يطالبوا بالدم، هيطالبوا كل القبائل وغيرها من المحاولات. فهم الكفار حاولوا مرات يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني بلغ والله يعصمك من الناس، بلغ والله يعصمك من الناس. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: العصمة على قدر البلاغ، كلما الإنسان يبلغ أكثر كلما العصمة تبقى له أكثر. ودي فايدة عجيبة جدا، احنا فاكرين العكس، فاهمين العكس، ان كلما الإنسان يبلغ أكثر ده ضايع ضايع، ده رايح ورا الشمس. لا تخيل، يعني الواحد يقول لك ايه، طب بلاش اتكلم وبلاش، عشان يعني خليني كده ايه، يعني خليني ماشي. انت فاهم غلط، انت كل ما تبلغ اكتر ربنا يعصمك اكتر. تخيل، يعني عشان تبقى سالم وامن بلغ اكتر، مش ان انت تتقاعس او تتوارى او لا لا لا لا لا. دي فوائد مستنبطة من الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك. فحاولوا كتير أنهم يقتلوا النبي وفشلوا عليه الصلاة والسلام. فالنهاردة واحد بيقول لأصحابه: لا ننتهي حتى نقتل محمدا، مش هنتوقف، مش هنقعد ولا نهدى إلا لما نقتل محمد عليه الصلاة والسلام. نية فاسدة. طيب، وقال لهم: ولأن كان محمد وأصحابه خيرا منا إنا إذا لغنم وهو الراعي، ولا عقل لنا وهو العاقل. أما أنت مفكر نفسك إيه؟ المنافق دايما مفكر نفسه هو اللي عاقل واللي قدام منه غبي. عرفت نفسية المنافقين؟ بيفكر نفسه هو الذكي، هو اللي بيفهم، واللي قدام منه ده متخلف وغبي. ده فهم المنافق، مش كده وبس. وفاكر نفسه هو أعلى الناس، هو. فالمنافقين مفكرين نفسهم هم اللي في الدنيا، والصحابة دول أقل منهم ما بيفهموش. فبيقول لهم لو كان العكس، لو هم أحسن مننا يبقى احنا غنم بقى ما بنفهمش، ومحمد يبقى الراعي بقى اللي أمال أنت أنت فاهم إيه؟ هو فاهم إن الصحابة هم الغنم. المنافق فاهم إن الصحابة هم دول الغنم، وهو اللي بيرعى الغنم أو اللي له حق يرعى الغنم. يا دي مصيبة. ده فهم المنافق. وقيس بقى ده المنافق، لأن المنافقين دول موجودين يا جماعة لحد يوم القيامة. يعني الدجال لما يطلع، هيبقى في الزمن بتاعه في منافقين، لما يروح يحاول يخش المدينة ويجد الملائكة على كل نقب من أنقاب المدينة ومع كل ملك سيف، الدجال ما يخشش المدينة، يضرب رواقه خارج المدينة، المعسكر بتاعه هيضربه بره المدينة ويقول لأصحابه هذا القصر الأبيض قصر أحمد يشمع المسجد، وبعدين ترجو في المدينة فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج. رايحين فين؟ رايحين يتبعوا الدجال. حتى إن الرجل لا يتعلق بابنه ويتعلق بزوجته ويتعلق بأمه، يتعلق بابنه ما تطلعش، ابنه هيطلع منافق. فيسمى هذا اليوم بيوم الخلاص، إذ المدينة تتخلص من خبثها. النبي قال في الحديث إن المدينة تنفي إيه؟ خبثها. كما ينفي الكير خبث الحديد، المدينة بتنفي خبثها. فحتى الدجال لما يطلع في منافقين وموجودين في المدينة، وحيطلعوا يروحوا وراء الدجال، فهم موجودين كل حتة في المدينة، موجودين وفي مكة موجودين وفي مصر موجودين وليبيا والدنيا وأمريكا وأوروبا، مسلمين في الظاهر. دول منافقين، فالمنافقين دول موجودين مسلمين في الظاهر، بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الظاهر. بس لما يبصوا بقى لأهل الإيمان، هو بصص لك أن أنت غبي وهو ذكي، أنت جاهل وهو العالم، يوصلك أنت مش فاهم حاجة، أنت غنم وهو اللي بيرعاك، هو اللي يوجهك، هو اللي يكتب لك المقالات في الجرنان عشان يفهمك الدنيا ماشيه ازاي، والحضاره والتقدم، والناس سبقونا وانتم متخلفين، وانتم بترجعونا للعصور الوسطى، وانتم بترجعونا للاسلام البدوي واسلام الجزيره العربيه، وانتم متخلفين. يعني اقول لك انتم هترجعونا للاسلام البدوي، اسلام الجزيره العربيه، انتم هترجعونا ل 1400 سنه ورا، الدنيا اتغيرت وتقدمت. فهو فاهم ان هو العاقل، هو النهاردة اللي عايز الاسلام الحضاري وعايز يغير الخطاب الديني بما يتناسب بالعصر، ويعني ايه يعني بحبح بقى يعني. فده المنافق، قلبه مريض وممكن يبقى صاحب عمود ويتهكم علينا ويقول لك انا مش عايز افتح على الموضوعات كتير، اقول لك بيقولوا علينا ايه. منافقين بيكتبوا في صحف ومجلات، مش عايز اقول لك بيقولوا علينا ايه، بيخرفوا تخريف في الدين، تخريف ده واضح جدا، زي واضح زي شمس النهار، بيخلفوا ايات في القرآن واضحة جدا وصريحة جدا، ومش محتاجة جهد ان واحد يتعلم معناها ويخلفوها. وهو فاهم ان هو اللي عاقل ذكي، ويسمي نفسه متنور ويسمي أصحابه المتنورين، ما احنا ايه؟ المظلمين. فهو بيقول لهم الناس زمان بيقول لهم لان كان محمد واصحابه خيرا منا. لو دي حقيقه يعني، لو دي الحقيقه، ما انت فاكر ايه الحقيقه وفاكر العكس. قال لهم ان اذا لغنم، يبقى احنا غنم وهو الراعي. انما هو فاهم العكس، ان هم الرعاه والصحابه دول الغنم، هم اللي يحق لهم قياده الصحابه، مش كده وبس. ويقول لهم كمان ولا عقل لنا وهو العاقل، يبقى احنا الاغبياء وهو عاقل. ما انت كنت مفكر ايه يا جلاس؟ مفكر نفسه هو العاقل والصحابه دول اللي يا. النظره دي موجوده من زمان يعني في كل. تعال شوف قوم سيدنا نوح قالوا ايه؟ ايه كانت نظرتهم لاهل الايمان؟ قال الملأ والذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراس. يعني من اول راي قالهم كده اتبعوك من غير تعمق في التفكير. فبيقولوا عن اتباع سيدنا نوح قالوا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، دول اوحش ناس فينا هم اللي اتبعوك. يعني ايه؟ يعني الاغبياء والجهله وكده يعني. امال انتوا ايه؟ انتوا الاذكياء بقى، دول اللي بيفكروا. مصيبه. دي نظرتهم. ويقولوا كمان ايه؟ وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراس. يعني اتبعوك بادي الراي ايه؟ يعني من غير ما يتعمقوا في التفكير، لو فكروا بقوه ما كانوش صدقوك. ما هم المفكرين اصلا، والكفار دول اللي بيتعمقوا في التفكير بقى، واللي ايه يعني الاذكياء واصحاب القدرات اما اهل الايمان دول سطحيين سطحيين. دي نظرة الكافر للمؤمن، ودي نظرة المنافق للمؤمن. المقصود ان قال الكلام ده وخلاص اتفق مع اللي معاه ان هم مش هينتهوا لحد ما يقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم، وماشيين في طريقة لهم بقى الفرصة في الليلة ديت. يعني واحد اسمه عبد الله بن عيينة ومعاه كمان اتنين، فبيقول لهم اشهدوا هذه الليلة، الليلة محدش ينام، وكمان هينشروا، ده منافقين عارفين بعض، الليلة يجمعوا 12 واحد ازاي؟ ده عارفين بعض بالواحد، تعال تعال تعال تعال عارفين بعض، ان بيتكلموا مع بعض. فكل واحد بيطلع اللي جواه قدام اللي صاحبه. فبيقول لهم اشهدوا هذه الليلة تعيشوا بعدها بسلام، الليلة محدش ينام، كله حاضر، محدش يغيب، تعيشوا بعدها بسلام. امال انت ايه؟ عايش ايه؟ عايش مهدد. كده، لان القرآن نزل يهدد المنافقين يتوعدهم ايات كثيرة جدا. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. فهم المنافقين عارفين ان يعني العقاب بتاعهم، او هم يستحقون التغليظ. شوف الآية الثانية في آخر سورة الأحزاب، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالقرآن ماذا يقول لهم؟ انتوا الحكم بتاعكم ان انتوا تتقتلوا. فكل واحد منافق عارف ان هو ده حكمه، بس هو لانه لا يظهر النفاق، لا يتعمد، انه بيظهر. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. دول بقية المنافقين. احنا بنتكلم دلوقتي على 12، ما في غيرهم كتير، ده في غيرهم كتير جدا المنافقين. كان في المدينة يمكن لا يقل عن 84 منافق اللي اتجابت أساميهم، وإلا في منافقين تانيين ما اتذكرتش أساميهم، فهم كتير منافقين يعني دخلوا بعد غزوة بدر في الإسلام ظاهرا. المقصود ان هو قال لهم اشهدوا هذه ليلة تعيشوا بعدها بسلام من غير بقى تهديد ووعيد وآيات تنزل، ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلة، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ده هي سنة ربنا. ده المنافقين دول جماعة في كل الامم، اصلا ممكن حد يقول دول في امة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقط، لا موجودين في كل الامم وموجودين لحد يوم القيامة. والأظهر أنهم كان بعضهم موجود في مكة، الأظهر، وإن كان يعني هتلاقي القول المشهور أن في مكة ما كانش في نفاق بين المسلمين، يعني النفاق نجم في المدينة. في بعض الآيات في سورة الأنفال يعني ليس هذا يعني محل نحن نقول إمتى ظهر النفاق، إنما أقول لك النفاق موجود في كل الأمم، موجود. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فآيات بتنزل تتهددهم وتتوعدهم ومش عايزين بقى هم يعيشوا تحت الوعيد والتهديد، فيقول لهم اشهدوا هذه الليلة تعيشوا بعدها بسلام. فيش آيات بقى تنزل وتقتيل ووعيد، ليس لكم أمر دون قتل محمدا، انتم ملكمش هدف أكبر من تقتلوه. هم معلوم اهداف تانية بس اهداف ثانوية، ان هم ينشروا الفتنة والزعزعة وعدم الاستقرار، وزي ما هنتكلم هم ارادوا ان يعملوا مسجد الضرار عشان يفرقوا جماعة المسلمين، كل دي اهداف ثانوية. انما هدفهم هو بيصرح بيقول لهم ليس لكم امر، يعني امر اضخم ولا اعظم دون قتل محمد، ما فيش امر اعظم من القتل، وهذه الفرصه هذه الليله هي. يا تخطيط عجيب جدا. واحد من المنافقين انا ناسي اسمه الحقيقه لا يحضرني الان، وضع ضرب بيده على كاهل عبد الله بن ابي بن سلول بيقول له ايه تمطى، في بعض الروايات بتتكتب ايه تمططي، يقول له يلا اتمطى بقى الليله فالنعيم بعده قائم لنا، بعد الليلة النعيم لينا احنا، هيتقتل الليلة. وابن سلول لما النبي هاجر كانوا يعدون له التاج وينظمون الخرزات في التاج ليتوجوه ملكا على المدينة، فلما النبي دخل المدينة انفض الناس على ابن سلول وتجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرى أن النبي استلبه ملكا، هو نظرته للنبي النبي خد منه الملك. الموضوع مش ملك، ده دين، مش دنيا، ده دين. إنما المقصود هم عارفين كده، فيحط إيده على ابن سلول المنافق يقول له تمطى النعيم بعده قائم لنا، نقتل الواحد الفرد فيعيش الناس بعده مطمئنين، لأنه برضه متهدد. عبارات فيها شبه بعض وكلها تحريض على القتل، والليلة دي آخر ليلة، ويشجعوا بعض. ابن سلول ما كانش من ضمن ال 12، بس عارف ده الرجل حط إيده عليه وقال له الليلة النعيم قادم وقائم لنا بعد الليلة، إحنا اللي بقالنا الملك بعد منه. فابن سلول مش من ضمن ال 12 بس عارف، يبقى يتحسب من ضمن ال 13 ولا 14 ولا 15، هو محسوب فيهم لانه رضى، عارف ان هم عايزين يقتلوا النبي وراضي وساكت. الحسين بن نمير معاهم منافق معاهم. المقصود ان هم لما راحوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام، بقى النبي ماشي في الطريق العقبه لوحده على الناقه بتاعته، وقدام منه عمار بن ياسر بيقود الناقه، وورا حذيفه بن اليمان بيدعم يدعم الناقة يسندها لحد ما تطلع بعد كده تنزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عمار وحذيفة إن في بعض المنافقين يريدون قتله هذه الليلة، هذه الليلة، من غير النبي يقول أسميهم، وقال أسميهم تاني يوم لحذيفة رضي الله عنه. وبعدين النبي سمع جلبة ضوضاء وهم هجمين على الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنافق بيعصي الأوامر. ما النبي أمر مناديا ينادي في الناس لا تسلكوا العقبة، سلكوا الوادي. كله سمع وطاع، حاضر سمع وطاع وتنفيذ. المسلم كده ما يجادل كتير، يستجيب فورا ويمتثل فورا. الإسلام كده، الإيمان كده، الإنقياد كده، الدين كده. خلاص ربنا بعث لنا رسول اللي يقول عليه من أول كلمة حاضر وسمع وطاع. وعرف المسلم لما يخالف، لما يخالف، ودي مرات من النوادر، لما المؤمنين خالفوا أمر الرسول كان رغبة في الخير، رغبة في الخير. فالنبي مثلا يقول لهم إيه؟ لا تصوموا، أفطروا، فإن ملاقوا العدو غدا. في فتح مكة كان في شهر رمضان، فبعض الصحابة يفطروا والبعض يصوموا. لما خلفوا، خلفوا كان نيتهم شر ولا خير؟ خير، نيتهم خير على الصيام. فمشوا مرحلة وبعدين النبي يقول لهم ايه؟ افطروا، فانه اقوى على قتال اعدائكم. وبعض الصحابة يفطر والبعض يصوم، واللي صام صام ليه؟ رغبة في الخير، عصى. وبعدين فلما بقي مرحلة خلاص، فالنبي قال لهم افطروا، البعض الفطر، فضلت بقية صاموا. النبي قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. بس المقصود حتى المؤمن لما يخالف الأمر بيخالفه عشان شايف أنه عايز طاعة، عايز أجر وثواب. المنافق لما بيخالف، بيخالف وعنده شر، ناوي على شر مش ناوي على خير. فالنبي قال لهم تسلكوا الطريق الفلاني، المنافقين سلكوا الطريق بتاع النبي مش عشان خير، مش عشان يحموا النبي عليه الصلاة والسلام، ده عشان يقتلوا النبي، شفت، عليه الصلاة والسلام. فالنبي أمر حذيفة قال ردهم، فرجع سيدنا حذيفة قال إليكم، وجعل يطعن بمحجن معه في يده في وجوه الرواحل، وقال إليكم أعداء الله، إليكم أعداء الله. لما سمعوا كلمة أعداء الله فهموا أن الأمر اتكشف، فرجعوا وكانوا ملثمين. شوف بقى الحاجة العجيبة جدا، واحد زي حالتي عمال أفكر أقول هم كانوا 12 والنبي ومعاه 2، طب سيدنا حذيفة لما رجع لهم وقعد يقول لهم ارجعوا إليكم، طب ليه ما حدفوش هم هو في الوادي؟ ما ده سؤال. لما سيدنا حذيفة رجع لهم، طب ليه ما زقهوش هو كمان في الوادي؟ هم 12 وهو واحد اللي رجع لهم، ليه ما زقهوش؟ الباطل كده ينهزم بسرعة، الباطل مذبذب ما عندوش جرأة، ده هو أصلا منهزم. فأي حد يقف قصاد منه يمحيه، بس الباطل يلاقي بس الحق وقفة، أي وقفة من الحق. الباطل ضعيف يا جماعة، بس مش لاقي وقفة جامدة، عرف؟ هم كانوا ممكن يتجرعوا على سيدنا حذيفة يحدفوه يزقوه في الوادي، وبعدين يتكتروا على الرسول عليه الصلاة والسلام ويزقوا الرحلة بتاعته في الوادي. هم 12، المنافق غير موفق، ربنا ما يلهموش، غير مسدد، غير معان، ربنا ما بيغنوش ولا بيسدده ولا بيوفقه. وإلا الواحد لو ما كان 12، طب ليه ما هجموش؟ مع الباطل ما عندوش جرأة، صاحب الحق بس اللي عنده جرأة. لو واحد في وسط مش 12، لو واحد في وسط 100 وعلى الحق هيخش. سيدنا مجزعة بن ثور رضي الله عنه عمله، سيدنا البراء، البراء ابن مالك، سيدنا البراء ده كان الضعفاء، يعني كان فقير، والنبي يقول ايه في الحديث عليه الصلاة والسلام: رب اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. رب اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. الصحابة كانوا عارفين كده. في فتح توستر سنة 20 المسلمين حاولوا يفتحوها كذا مرة ما عرفوش. فأخيرا قالوا: يا براء أقسم على ربك. ما عارفين النبي قال لو أقسم على الله لأبره، له دعوة مستجابة، له شأن عند الله، له شأن، له أحوال مع ربنا سبحانه وتعالى. قالوا: يا براء أقسم على ربك. قال: يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم ورزقتنا الشهادة. أنا مش عايز يعيش يقول أنا السبب، أنا فكنت أنا السبب فتح البلد، لا خلاص يموت في سبيل الله. قال: احملوني احملوني، شيلوني زقوني. فقذفوه على باب الحصن على الجدار، تعلق في الجدار وراح جاي ناطط الناحية التانية، بقى هو اللي قدام الباب، فهجموا عليه جموع الفرس وهو واحد، فقعد يحارب ويبارز ويزحهم لحد ما فتح الباب للمسلمين دخل. وكان الفتح بتاع توستر، ها واحد واحد ويقف قصاد الدنيا كلها. الحق يخلي الانسان يقف ده، انما لو منافق اللي اترمى جوه ده اصلا غير ما يترمى. ده بقول لك المنافقين، سيدنا حذيفه لما رجعوا اليكم هربوا وكانوا متلتمين كمان. طب اهجم. طب انا مش اشجع على قتل سيدنا حذيفه، بس يعني لو واحد منه طب اهجم، طب ارميه. لا، البطل ما يعملش كده، مش طبيعته، غير موفق. احنا لازم نفهم كده. وبالتالي يا جماعه، لما نقابل باطل اوعى تنكسر قصاد منه وتقول الباطل كتير وانا واحد. انت فاهم غلط، صحح. الكثرة بتاعت الباطل يعني مذبذبة، مهزومة داخليا، بس اي مقاومة من الحق الباطل يزول. هربوا، انسحبوا ال 12 الحمد لله. وبعدين فالنبي عليه الصلاة والسلام كمل وعدى من العقبة، وصلاة الفجر اتجمعوا المسلمين في الوادي، والنبي صلى الصبح عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أسيد بن الحضير قائد الأوس بيقول له: يا رسول الله، ما منعك أن تسلك الوادي؟ فإنه كان أسهل لك، أسهل لك وأرحم. فالنبي قال له: أتدري ماذا أراد المنافقون؟ قال: وما أرادوا؟ قال: أرادوا أن يقتلوني، وحال الله بينه وبين ما أرادوا. فسيدنا أسيد بن الحضير يقول له: يعني مر كل قبيلة فتقتل من هم من رجالها. فالنبي قال له: لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا قاتل بأصحابه المشركين، فلما أظهره الله قتل أصحابه. فسيدنا أسيد يقول له يعني يقول له: نقتلهم، أرادوا بك شرا. فالنبي يقول له: أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله؟ فأسيد يقول له: بلى، ولكن لا شهادة له، يظهروها بس في الحقيقة ما فيش. فالنبي يقول له: أليس يشهدون أني رسول الله؟ يقول: بلى ولا شهادة لهم. فالنبي يقول له: أولئك الذين نهيت عن قتلهم عليه الصلاة والسلام. والنبي قال أسميه لحذيفة، قال: يا حذيفة، ادعو لي الجلاس بن سويد بن صامت، ادعي لي الجلاس ومن معه. فيروح سيدنا حذيفة يقول له: تعالى النبي عايزك. فالنبي يقول له: ويحك يا جلاس، لماذا قلت ما قلت؟ لماذا قلت ما قلت؟ وماذا ينفعك قتلي؟ قال يا رسول الله لازلت بخير، ما زال الله ينصرك على عدوك، وإنا بالله وبك. النبي يقول لك انت هتنتفع ايه بقتلي؟ يقول له انت طالما الخير ربنا بينصرك على عدوك حتى نصرك عليه ده، فايه انت بخير وإنا بالله وبك. طيب يعني ايه؟ ما فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لحذيفة ادعو لي عبد الله بن عيينة يجي. نقول له ويحك، ما حملك على ما قلت؟ أي يعني؟ قال يا رسول الله، يا رسول الله أنت العالم بما قلت ولم أقل شيئا، إن كنت قلت فأنت العالم، لو أنا قلت ما أنت العالم ولم أقل شيئا. طب النبي يقول لك إيه اللي حملك على ما قلت؟ يقول أنا ما قلتش. خلاص النبي أرسل إلى الحسين بن نمير، يا حسين ما حملك على ما صنعت؟ فيقول يا رسول الله والله ما ظننت أن الله يطلعك، أما إذ أطلعك الله فإني أشهد أنك رسول الله، والله ما آمنت بك قبل اليوم، والله قبل النهاردة ما كنتش مؤمن بك، ما كان بيشهد الشهادتين قبل كده، لا دلوقتي شهادة بصدق. تقول الرواية فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل منه ما قال. النبي عفى عنه خلاص، ده الوحيد من اللي حاضرين قال له أنا ما كنتش عارف أن ربنا هيطلعك، أمال أنت كنت فاهم إيه؟ خلاص بس تأكد إن النبي موصول بالوحي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي بيقول له، قول له أنت قلت كذا. وشو الجلاس بن سويد لما النبي استدعاه قال له أنت قلت كذا كذا، الكلام اللي أنا كاتبه ده قال له أنت قلت كذا بالنص بالكلمة. طب ما خلاص انت عرفت ان النبي موصول بالوحي، لا ما تأثرش. اللي بعده عبد الله بن عيينة، النبي يقول له انت قلت كذا كذا كذا كذا كذا، يقول له انت العالم بما قلت، لان كنت قلت فانت العالم بما قلت، ولكن لم اقل شيء. ما النبي قال لك انت قلت كذا كذا بالنص، قال له انا ما قلتش. في بعض الناس ما يتأثروش، يعني هقول لك كمان شويه يعني. الأخير اللي الناس اسمه برضو النبي قال له أنت قلت كذا كذا، فبرضو قال كلام ولم يسلم، لم يؤمن. شوف دول واللي معاهم متأكدين أن النبي صادق، بس الجحود زي ما ربنا على الكفار فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. خلاص، لأن النبي قال لهم الألفاظ بتاعت العبارات الجمل المعاني، انتوا قلتوا كذا، خلاص النبي هيجيب الكلام ده منين إلا كان من عند الله، وهم يتأكدون ده من عند الله. طب ما تسلم بقى، خليك صادق في إيمانك. لا زي الكفار، ما أبو جهل كان عارف إن النبي نبي صادق، ها بس ايه يقول لك تنازعنا نحن وبنو هاشم حتى كنا كفرسي رهان، اطعموا فاطعمنا، سقوا فسقينا، حملوا فحملنا، حتى اذا كنا كفرسي رهان وتجاسينا على الركب قالوا منا نبي، وان ندرك ذلك، احنا في تنافس، يعملوا حاجه نعمل، فقالوا منا نبي، دي هنقولها ازاي؟ هنجيبها منين؟ انا ما ينفعش نقولها. طب الحل ايه يا ابو جهل؟ قال لك يبقى انكر، وهو يعلم ان النبي صادق. وفي شأن ابو جهل نزل قول الله عز وجل فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فرعون كان يعلم ان موسى عليه السلام صادق، سيدنا موسى قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، عندهم يقين بالآيات اللي سيدنا موسى جي بها من عند الله، بس جحدوا. الجحود ده اللي هو ينكر في الظاهر، مش يعني يقول لا، هو يعلم ان هي صادقة. فالكفار ومنافقين بعضهم يعني اللي كان فعلا بيشاكك لما النبي يقول له انت قلت كذا كذا كذا كذا، ويتأكد ان فعلا النبي موصول بالوحي، خلاص يشهد الشهادتين زي الحسين بن نمير ما قال له والله يعني ما علمت انك نبي الا الساعة دلوقتي، ها؟ وما آمنت بك قبل اليوم، قبل يوم كنتش مؤمن، دلوقتي الساعة انا عرفت ان انت نبي، خلاص. ادي واحد يقول طب ليه النبي ما سابهمش، ما كانش النبي كلمهم ولا استدعاهم، خلاص الاخذ بالاسباب. ادي واحد لما النبي جابه مكلمهم، ادي واحد اصلا يعني اصلا حسن اسلامه يعني، عرفت؟ الاخذ بالاسباب يعني، كان ممكن النبي يتجاهلهم وخلاص. النبي قال أسميهم لسيدنا حذيفة وسيدنا حذيفة وسيدنا عمار، سيدنا حذيفة احتفظ بأسمائهم. هنا النبي قال، والحديث في صحيح مسلم بيروي سيدنا حذيفة رضي الله عنه، النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام، قال في أصحابي 12 رجلا منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. النبي قال في أصحابي، وتأمل في لفظ إيه؟ في أصحابي 12 رجلا منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيهم الدبلة. قيل وما الدبلة أو الديلة أو الدبيلة، تعرفين الدبيلة؟ قال قيل وما الدبيلة يا رسول الله؟ قال صوت من نار يأخذ بين أكتافهم فيصل إلى نياط قلوبهم. 8 ربنا يأخذهم بالدبيلة، وبيت الأربعة يقتلوا أو يموتوا بطريق آخر. الحديث ده ماشي مع الموضوع بتاعنا المنافقين، بس يعني هنخش منه في موضوع تاني. يبقى المنافقين النبي قال عنه ايه؟ في اصحاب 12 رجلا منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لحد الجمل ما يعدي من خرم الابرة، سم الخياط خرمة الابرة، وده طبعا ده لا يمكن، ده مستحيل، الجمل لا يمكن هيعدي من خرم الابرة. فكما أن الجمل يستحيل أن يمر من ثقب الخياط، فيستحيل أن يدخل هؤلاء الجنة، يعني يفضلوا كفرين كده لحد ما يموتوا. الشيعة يقول لك ما النبي قال في أصحابي 12 رجلا منافقا، فيقول لك يعني مش كل الصحابة، الصحابة كان فيهم منافقين، كان فيهم منافقين، ودول 8 دول غير ابن سلول وغير بقية. فيقول لك لما احنا نقول رضي الله عن الصحابة، يقول لك اترد عنهم ازاي؟ ده كان عندكم حديث ان فيهم منافقين، النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش من اصحابي 12 رجلا منافقا. لو النبي قال من اصحابي يبقى يبقوا منافقين من الصحابه ولا لا؟ لا، النبي قال في اصحابي، واضح كده؟ مش منهم اللفظ طبعا، في اصحابي 12 رجلا، بس مش صحابه، دول هم في الصحابه، بس لو النبي قال من اصحابي يبقى منهم، يبقى الصحابة ما ينفعش بقى تقول رضي الله عن الصحابة لأن فيهم منافقين، لازم تحدد. لا، ما برضو نقول رضي الله عن الصحابة، لأن ال 12 النبي قال عنهم، قال في أصحابي ولم يقل من أصحابي. الحاجة الثانية احنا لما بنقول الصحابة زي ما العلماء علمونا، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ومات. لان في بعض الصحابة نقول عليهم صحابة سابق كانوا اسلموا وارتدوا، وسيدنا ابو بكر في حروب الردة بعت لهم اللي قتلهم وقتل منهم كتير، فيبقى دول ماتوا على الايمان ولا على الكفر؟ صحابة ولا مش صحابة؟ لا مش صحابة. من قلت لك الصحابي من لقي النبي مؤمنا ومات على الايمان، عرفت؟ ده عرفت الرد على الحديث ده؟ لانه بيكتبوه كتير على فكرة، الحديث ده بيكتبوه كتير، يقول لك كيف تتردوا عن الصحابة؟ ده فيهم منافقين ويجيب الحديث، وانت تبص في الحديث النبي قال في اصحابي 12 رجل منافقا، وانت بسرعة تقول يبقى ازاي؟ دي الشبهات بقى اللي يجيبوها الواحد، تعالى انت عنده كذا. وبعدين في حديث تاني مشهور قوي بيجيبوه الشيعة ويطعنوا فيه في الصحابة، حديث النبي قال فيه من ضمن احاديث الحوض الكوثر، قال ليزادن رجال من اصحابي عن الحوض، فاقول اصحابي اصحابي فيقولون انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك. يبقى دول اللي انه يا اما من المنافقين دول، يا اما اللي ارتدوا، ما كلمه ماذا احدثوا بعدك؟ ارتدوا، انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك، اللي هي الرده خلاص، ودول ماتوا. احنا مش بنسميهم صحابه على الحقيقه، لان تعريف الصحابي عندنا اللي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات عايش على الايمان، اللي مات على الكفر يوم الصحابه. امال نقول صحابي ايه في الجمله للتوضيح؟ زي ما النبي يقول ايه مثلا، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصري من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي وبالذي يتبي إلا كان من أهل النار. طب وما اليهود النصارى من أمة النبي؟ فالعلماء يقولوا إيه؟ من أمة البلاغ وليسوا من أمة الإجابة. يبقى الأمة لها معنيين، في أمة البلاغ اللي هي كل الخلق، دول أمة النبي اللي النبي بيبلغهم، يعني بما فيهم اليهود والنصارى، كل دول أمتنا لحد يوم القيامة، بس دي أمة البلاغ اللي النبي بيبلغهم. في أمة الإجابة بقى اللي هم استجابوا بالفعل، كذلك الصحابة، في الصحابة ظاهرا في أحكام الدنيا، في الصحابة في أحكام الآخرة. إحنا لما نقول رضي الله عن الصحابة اللي هم في أحكام الآخرة صادقين حتى من غير ما نعرفهم، لأن الصحابة جماعة كانوا 140,000، عدد ضخم جدا، 140,000، احنا ما نعرفش أسمائهم. لما أقول رضي الله عن الصحابة، التردد ده يقع على كل صحابي صادق، أنت ما تعرفش اسمه، ويمكن أنت ما قصدتهوش، بس لما تقول رضي الله عن الصحابة، الرضا ده والدعوة دي تنزل على كل صحابي صادق في إيمانه. خلاص الرد على الشيعة، اصل هم بيقولوا الكلام ده عشان يقولوا ايه؟ ان ابو بكر هيتحرم من الحوض، وعمر يتحرم من الحوض، مش دول، مش دول الصحابة اللي هيتحرم من الحوض، اللي هيتحرم من الحوض اللي صاحبه النبي قليلا في حياته وارتدوا بعد وفاته، فقاتلهم الصديق في غمار اهل الردة. طيب خلصنا من الشيعة، نخش على التكفير، لان التكفير يقولوا ان ما حدش يتقال عليه مسلم. انا فكروني كده بكلمكم كلمتين عن المنافقين تاني. الشيعة يقولوا التكفير، يقولوا ما حدش بيتقال عليه مسلم الا لما يتعلم الاسلام كله، التوحيد يعني والعقيدة، قبل كده مش مسلم. طيب يا جماعة، يعني لو واحد شهد الشهادتين وصلى وصام وزكى وحج وعنده مسائل في العقيدة في التوحيد ما يعرفهاش، جاهل بيها، او عنده بعض المخالفات وهو جاهل بها يقولوا اصلا مش مسلم، اصلا مش ان هو اسلم وارتد لما فعل بعض افعال الكفر، يقولوا اصلا لم يسلم، ده هو مش مسلم اصلا. ازاي مش مسلم اصلا؟ يقول لك لازم يتعلم كل مسائل الاسلام والعقيده، وما يبقى مسلم ازاي وما يعرفش معنى الشهادتين؟ طيب يا جماعه، هو يتعلق بالشهاده. المرتد احنا بنفرق يا جماعه بين المنافق وبين المرتد. المرتد واحد عن طواعيه تنازل عن الشهادتين، زي ما سبق في صحيح مسلم، واحد كان نصراني فاسلم وكان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ولحق بالنصارى وقال لهم ما يدري محمد إلا ما أمليه عليه إلا ما أكتب له، فأماته الله فحفروا له ودفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، فحفروا له وأعمقوا ثم دفنوه بالليل فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل الله. سلموا بقى، ده كان واحد في صحيح مسلم الرواية، ده كان واحد كان نصراني وبعدين أسلم وبعدين ارتد ولحق بالنصارى، لما ارتد يعني تنازل عن الشهادتين طواعية، قال ما هاتش بشر لا إله إلا الله، أمال هيشهد إيه؟ أن عيسى ابن الله أو هو الله، راح تنازل عن الشهادة وراح شهد شهادة تانية غيرها، وما عادش بيقول محمد رسول الله، ده مرتد، خلاص تنازل عن الشهادتين. عندنا المنافق لم يتنازل عن الشهادتين، لسه متمسك بيه وبيعمل أعمال الكفر. ده المنافقين دول ربنا أنزل فيهم قرآن، قال الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا أنهم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، عرفت؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، هي الكلام ده كله، وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، كفار، القرآن قسم أن دول كفار، والنبي عرفهم بأسمائهم وقال أسمائهم لسيدنا حذيفة وسيدنا عمار بن ياسر، والنبي سابهم في وسط المسلمين. فنقول بتوع التكفير هو الجماعة حتى لو واحد ظهر منه حتى الكفر بس لسه متعلق بالشهادتين، مسلم، مسلم في أحكام حتى الدنيا، يقول لك لا أصلا مش مسلم، بس كان النبي سابهم. والصحابة هيعملوهم ازاي؟ يقول لك أصل النبي قال لا أحب أن يتحدث أحد، أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه؟ أصحابه. وتأمل في كلمة أصحابه، يعني من جمل أصحابه، هم دول أصحاب في الظاهر قدام الناس. لا أحب أن يتحدث الناس، مين الناس دول؟ الكفار، أن محمدا يقتل أصحاب، هم شايفينهم أن دول من الصحابة بس في الحقيقة هم في البطن كفار. أنا حاسس يا جماعة مش قادر أوصل لكم المعنى. النبي يقول أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، الناس شايفينهم أصحابي. إنما في الحقيقة دول كفار. طيب إذا كان الناس كده، طب المسلمين بقى، النبي ليه ساب المنافقين في وسط المسلمين؟ هنا السؤال بقى، مش بنقول عشان الكفار ما يقولوش كذا، طب النبي ليه سابه في وسط المسلمين؟ ليه ما قالش للمسلمين فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر وفلان كافر؟ ده 12، لان لسه متمسكين بالشهادتين. بس المرتد خلاص اتنازل عنها وراح، بس المنافق لسه بيقول انا بشهد لا اله الا الله. ده بيقول للنبي ان بالله وبك، وهو التعبير غلط برضه، بس يقول احنا بالله بك، ولا تزال بخير ما نصرك الله على عدوك، كلام في كده في الظاهر بس جوه. طيب فدول عاشوا في وسط المسلمين والصحابة يعملوهم ان دول مسلمين لان هم بيشهدوا الشهادتين. ولما سيدنا أسيد بن الحضير يقول النبي نقتلهم, النبي يقول له بيظهروا الشهادة, فيقول له بلى ولكن لا شهادة لهم. أولئك الذين نهيت عن قتلهم ما قتلهمش. أنا كنت بس أنا يعني الوقت ما سعفنيش, كنت عايز أجيب لكم بعض النقلات عن ابن رجب الحنبلي وغيره, عن ابن رجب الحنبلي وغيره في جامع العلوم والحكم. بيقول إن من كان يقر بالشهادتين عند رسول الله كان يقبل منه الشهادتين ويعصم دمه ويجعله مسلما كده. هم بتوع التكفير يقول لك لا ده بس النبي لما كانوا بيقولوا الشهادتين كان بيعصم دمهم ومالهم, لا ده كان بيعصم دمهم ومالهم ويحكم لهم بالإسلام. طيب فضل مسألة عن المنافقين, أصل المنافقين دول حيفضلوا مع المسلمين يا جماعة حتى في الآخرة. في الآخرة نقول بسرعة كده ونجيب الحسنة في صحيح الإمام مسلم إن يمثل لكل أمة ما كانت تعبد, من كان يعبد القمر يمثل له القمر, من كان يعبد الشمس يمثل له الشمس, من كان يعبد كذا. فيقال لهم ألا تريدون فتشربون, إنهم يقولوا يا رب يا ربنا عطشنا فاسقنا, فيقال ألا تريدون فتشربون, فينظرون إلى جهنم كأنها سراب, سراب مية, جهنم تبدى منهم سراب مية, فيروح فيتساقطون فيها. اللي كان بيعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب وعزير يمثل له عزير وعيسى بن مار يمثل له عيسى ويمشي قدام منهم, ده مثال يعني, ويروحوا يسقطوا في النار. النبي قال ايه؟ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها, المنافقين لسه هيفضلوا. أمال امتى هيتفرقوا بقى عن أهل الإيمان؟ خلي ده بقى الدرس القادم ان شاء الله. عرفت المنافقين ودول برضو النبي قال مش هيخشوا الجنة وابن سلول وغيره, هيفضلوا مع الأمة دي لحد يعني الأمة كلها تخش النار ولسه منافقين. عرفت؟ فإمتى هيتفرقوا وإيه الموقف اللي هيتفرقوا بسببه غير موضوع السور؟ فضرب بينهم بسور له باب. لا, في موقف تاني هنقوله ونقرأه ان شاء الله كده من الكتاب الرواية التي جاءت في صحيح الإمام مسلم في الأسبوع المقبل ان شاء الله ان كان في العمر بقية. نسأل الله ان يرزقنا ايمانا صادقا, اللهم ارزقنا ايمانا صادقا, اللهم ارزقنا ايمانا صافيا, اللهم ارزقنا حلاوة الايمان ولذة الايمان وطعم الايمان وحقيقة الايمان وقوة الايمان. اللهم ارفعنا الى اعلى درجات الايمان, اللهم ارفعنا الى اعلى درجات الايمان, اللهم ارفعنا الى اعلى درجات الايمان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.